وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. نأتي للروم، هو اصطلاحا والإتيان ببعض الحركة، وقدرها بعضهم بالثلث بصوت خفي يسمعه القريب المصغي دون البعيد، بصوت خفي كل دان تنولا. تقول الرحيم الرحيم الرحيم، إلا إذا رمت فبعض حركة. وبعض مشايخنا يجمع تعريف ابن الجزري اللي هو بعض الحركة وأكثر المشايخ، ومع تعريف الداء الشاطبي اللي يقول إيش بصوت خفي، الإخفات والتبعيض، تبعيض الحركة اللي قدره بعضهم بالثلث والإخفات بالصوت، يعني يجمع الاثنين مع بعض في الأداء. يقول الرحيم الرحيم. وفي بعضهم إذا قلت له إيت بالروم رام الكلمة كلها، يقول الرحمن الرحيم. بس الميم، بس الميم فقط، ما هي كل الكلمة. الرحيم الرحيم، هذه كلها كما هي الرحيم. ودائما الروم يكون كالوصل، الروم كالإيه؟ وصل. الدين الدين، نستعين نستعين، واضح؟ فهو بعض حركة مع إخفات الصوت، ويكون في الحرف بس اللي عنده الروم، ما يكون في الكلمة ولا نصها. طيب، أما الإشمام فهو ضم الشفتين بعيد تسكين الحرف كهيئتهما عند النطق بالواو، وهو يرى ولا يسمع، ويكون إيش؟ بعيد تسكين الحرف. والإشمام إطباق الشفاه بعيدما يسكن. إذن الأول نسكن. طبعا الإشمام له أربع أنواع، لكن إحنا الآن نركز على إشمام واحد اللي هو يسمونه الإشمام البعدي، الإشمام الإيه؟ البعد، إشمام الوقف، إشمام الوقف، لأن فيه خلط صوت بصوت وخلط صوت بحركة، والبعدي والمقارن. فإحنا الآن نتكلم عن الإشمام البعدي اللي هو عند الوقف. فإيش نسوي؟ فقط نشير بالشفتين، احنا نقول نستعين، صح كده في الوصل، نستعين نو، هذه النو هذه بدون صوت نسويها، إياك نعبد وإياك نستعين نستعين، بعد ما نسكن نستعين، فقط إشارة بالشفتين. ولا جان ولا جان، لا هذه جاءت معها مفروض بعيدا، ولا جان، بعدما يسكن، بعيدما يسكن. تأمننا بسورة يوسف، أو تأمننا، فيها طبعا وجهان كما هو معروف، فيها الإخفاء أو الاختلاس، وفيها الإيش؟ الإشمام. وإن كان الإشمام هو الأشهر، لكن إمامنا الشاطبي رحمة الله عليه قال وتأمننا للكل يخفى مفصلا، للكل كل القراء من أكثر الطرق. وطبعا كلام طويل، من أراد أن يراجع فليراجع في النشر، لكن إحنا نركز على الأداء. فالإخفاء هو الإتيان ببعض الحركة، هذا الإشمام هذا الاختلاس، وفي أيضا الإشمام الذي يأتي على النون. نؤدي الاثنين مع بعض واحد واحد، يعني نبدأ بما بدأ به الشاطبي، قال إيش؟ يخفى مفصلا. ما لك لا تأمننا على يوسف، لا تأمننا لا تأمننا على يوسف، لا تأمننا على يوسف، لا تأمننا تأمننا، لا تأمننا لا تأمننا على يوسف، إسراع بالحركة. والإشمام هو نفس السابق زي البعدي، بس الآن لأن الحرف في النص سنأتي به. ابن الجزري يرى أنه بعد الإدغام، يعني لما نمكن الإدغام نأتي به، وهناك يعني بعض شراح الشاطبية الكبار كأبي شامة والفاسي والثالث السخاوي أكبرهم يرى أنه قد يكون مع الإيه؟ مع الإدغام، مع يعني مقارنا أو بعديا. فعلى القول بأنه بعدي يصير هكذا: ما لك لا تأمنا، لا تأمنا على يوسف، تأمن تأمنا، بعد إحكام الإدغام. وفي من يرى أنه يكون في البداية، ويعني إذا قسناه بالعقل هذا الأقرب. لماذا؟ لأنه ينبه على أن أصل الكلمة إيه؟ تأمننا. ما لك لا تأمن، هذه هنا النون دي المضمومة أصلا اللي احنا نشير إلى حركته. ما لك لا تأمننا على يوسف، لا تأمننا، أو تأتي به بعد تمكين الإدغام: لا تأمننا على يوسف، هكذا. طبعا الوجه الأول في بعض المقرئين يهملونه، وهذا نقص في الرواية، لأن هذا الذي جزم به الشاطبي في البداية قال تأمننا للكل، ولهذا مذهب الداني، ولم يذكر في التيسير، لم يذكر الإشمام، لم يذكر الإشمام. طيب، يا حافظ القرآن، يا حافظ القرآن، يا حافظ القرآن، يا حافظ القرآن، يا من لزمت كتاب ربك حافظا ومرطبا منه اللسان تلفظا، تبشر بطيب العيش في الدنيا وفي يوم القيامة بالنجاة من اللظى. من يحفظ القرآن في أفعاله يحفظ به، فالله خير حافظا. الأذن تسبح في هدير بحوره، والعين يغمرها تلألؤ نوره، والصدر من نفحاته مستنشق، أنفاسه الملأى شفا بعطوره، حتى الشفاه تذوق فيه حلاوة مثل ارتشاف الشهد بين سطوره، حتى الشفاه تذوق فيه حلاوة مثل ارتشاف الشهد بين سطوره. كتاب ربك حافظا ومرطبا منه اللسان تلفظا، أبشر بطيب العيش في الدنيا وفي يوم القيامة بالنجاة من اللظى. من يحفظ القرآن في أفعاله يحفظ به، فالله خير حافظا. يا حافظ القرآن، يا حافظ القرآن، يا حافظ القرآن، يا من لزمت كتاب ربك حافظا ومرطبا منه اللسان تلفظا، أبشر بطيب العيش في الدنيا وفي يوم القيامة بالنجاة من اللظى. من يحفظ القرآن في أفعاله يحفظ به، فالله خير حافظا. الأذن تسبح في هدير بحوره، والعين يغمرها تلألؤ نوره، والصدر من نفحاته مستنشق، أنفاسه الملأى شفا بعطوره، حتى الشفاه تذوق فيه حلاوة مثل ارتشاف الشهد بين سطوره، حتى الشفاه تذوق فيه حلاوة مثل ارتشاف الشهد بين سطوره. كتاب ربك حافظا ومرطبا منه اللسان تلفظا،